في لغة قريش نسميه المخطئ. فالمخطئ الذي يكون ظاناً شيء لا إثم عليه وإن كان غير مصيب. قال فهي اليمين الغموس التي يكون فيها عالماً كاذباً. نعم. وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن لغو اليمين. ولغو اليمين العلماء رحمهم الله تعالى يقولون هي التي تأتي في عرض الحديث، كما قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم، ففيها عقد النية وقصد اللفظ. قال وهي التي تأتي على عرض الحديث مثل قوله لا والله وبلا والله، وهذا الذي جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها. قيل إن من لغو اليمين، سواء سميتها لغو يمين أو سميتها يمينا على ماض، النتيجة واحدة، فالفرق في المسألة الثانية إنما هو في التسمية. قيل إن الحلف على الماضي إذا ظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو لغو يمين، وعلى ذلك فإن لغو اليمين له صورتان، وقيل إنها صورة واحدة والثانية لا تسمى لغو يمين وإنما لا كفارة فيها. وعلى العموم الخلاف خلاف فقط في التسمية فيكون لفظيا. وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة. نعم، هذا يسمى الحنث في اليمين. يجوز للمرء أن يحنث وأن يحنث نفسه، بل قد يكون الأفضل له الحنث إذا كان في ذلك مصلحة. وأما إذا كان قد حلف على ترك محرم فيجب عليه الاستمرار في يمينه. إذن الحنث ليس محرما، فإن الأيمان لا تمنع من الواجبات ولا تمنع من المباحات، بل إن الأفضل أن تحنث وتحنث نفسك إذا كان فيه مصلحة. أأنت أفضل أم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في الصحيح إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. بعض الناس يقول ما نبدأ داخل بيت فلان، لماذا حلفت؟ يا رجل هذا أخوك حلفت، هذا ابنك حلفت، هذا زوجك حلفت، يا رجل أنت آثم بتركك الخير واستمرارك على الامتناع، الأفضل لك أن تحنث، هذا هو الأفضل. إذن الحنث قد يكون واجب، قد يكون محرم، قد يكون مباح، وقد يكون مندوبا. نعم. وجبت عليه الكفارة. نعم، وجبت عليه الكفارة للآية التي قلناها قبل قليل، عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. نعم، لقول الله عز وجل ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين. فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فهنا قوله أو العلماء يسمونه تخير تشهي، لأن العلماء عندهم نوعان من التخير، تخير تشه وتخير مصلحة، الولي والمضارب والوكيل تخيره تخير مصلحة. في الكفارات التخير تخير تشهي، أنت حر، لو كنت أغنى الناس يجوز لك أن تطعم أو تكسو، ولا بد فيها من العدد كما تقدم، ولا يجزي أن يعطى واحد عشر طعمات، بل لا بد أن يعطى عشرة أشخاص، ولا يلزم أن يكونوا يأكلون الطعام مباشرة، فإن المولود الصغير الذي لا يأكل الطعام يعطى أبوه وأمه مد البر أو نصف الصاع من غيره ويتملكه أبوه وأمه، وأمه إذا ما أكلكته فإنها ترضعه من ثديها، إذن لا يلزم أن يكون هو الذي يطعم. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. نعم، إذن الترتيب هنا يكون بعد التخيير ولا ينتقل للصيام إلا بعد ذلك، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، جاء في قراءة ابن مسعود متتابعات، فيجب أن تكون الأيام متتابعة. وعن عبد الرحمن بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدلنا على مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز للمرء أن يحنث في يمينه إذا رأى في ذلك مصلحة، بل قد يكون أفضل لعموم النبي صلى الله عليه وسلم لعموم أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال فرأيت غيرها خيرا منها فكفر، فيكون الأفضل في حقه الحنث أحيانا. الأمر الثاني مشروعية الكفارة لقوله فكفر عن يمينك وتقدم. الأمر الثالث أن العلماء يقولون يجوز أن تقدم الكفارة على الحنث ويجوز أن تؤخر الكفارة بعده. ما معنى هذا الشيء؟ رجل حلف لا يشرب ماء ثم أراد الشرب فكفر ثم شرب، نقول يجوز. شرب ثم كفر يجوز. الدليل حديث أبي موسى: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني. اللفظ الآخر في الصحيح كذلك: إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير، فدلنا على جواز ذلك. القاعدة: متى يجوز تقدم الشيء على سببه؟ الأصل أنه لا يجوز تقدم الشيء على سببه إلا في حالة واحدة: إذا كان للشيء سببان فيجوز تقدمه على أحد سببيه، وهذه تطبيقاتها كثيرة، مثل الحنث. الحنث اليمين لها، الحنث له سببان: الحلف بالله والحنث، فالكفارة لها سببان: اليمين والحنث، فيجوز تقدمه على أحد سببيه. وما هو آخر السببين؟ الحنث. هل يجوز للشخص أن يكفر، يقول لأني بكرة، لأني غدا سوف أحلف؟ نقول ما يجزي، تعتبر صدقة، فلا يجوز تقديمه على مجموع سببيه. مثال آخر في الزكاة: الزكاة لها سببان: ملك النصاب وحولان الحول، وحولان الحول لا يتحقق إلا بعد ملك النصاب، فيجوز تقديمه على أحد سببيه وهو حولان الحول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها؟ فدل على جواز تقديمها على حولان الحول، لكن لا يجوز تقديمها على ملك النصاب لأن حولان الحول لم يتحقق بعد، فيكون مجموع السببين. مثله أيضا في كفارات الحج للمحرم وهكذا. وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نعم، رواه الخمسة. هذه المسألة تسميها العلماء رحمهم الله تعالى بالاستثناء في اليمين، والاستثناء في اليمين عند المتأخرين إنما هو خاص بالأيمان دون مطلق الحلف، وأما على الرواية الثانية فإنه يشمل جميع الحلف. طيب، الاستثناء باليمين له شروط. الشرط الأول أن يكون متصلاً غير منفصل. فلو أن رجلاً قال: والله لا أفعلن كذا، ثم سكت ثم استثنى فقال إن شاء الله، فنقول لا أثر لاستثنائه. الأمر الثاني أنه لا بد أن يكون ناوياً الاستثناء قبل الفراغ من المستثنى منه. والله لا آكل الطعام، لا ينهي كلمة الطعام وهو حرف الميم منها إلا وقد نوى الاستثناء، لأن بعض الناس قد يستثني، قد يحلف ثم يقول له استثني فيستثني مباشرة، نقول هذا لم ينوي الاستثناء وقت اليمين فلا عبرة باستثنائه. وذكروا أيضا شروطا أخرى لكن هذا هو أهمها. إذن المقصود عندنا أن الاستثناء مؤثر، ومعنى مؤثر أن كل من حلف يمينا ثم استثنى بالله عز وجل فإنه لا يحنث مطلقا. ما السبب؟ لأن الرجل إذا قال والله لا آكل طعام فلان إن شاء الله، معناها إلا أن يشاء الله، فيكون كلمة واحدة، فحينما يأكل من الطعام فقد شاءه الله عز وجل، فحينئذ لم يحنث لأن الجملة صارت متصلة غير منفصلة، فهي في حكم الكلام الواحد. نعم. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن تفسير جميع الحلف، ولذلك يرجع هنا في تفسير الأيمان ومطلق الحلف. فلو أن رجلا علق طلاق امرأته أو عتاق عبده أو غير ذلك مما يعلق عليه، فإن التفسير للألفاظ في الحلف سواء كان يمينا أو غيره يرجع فيه إلى هذه القواعد التي أوردها المصنف. يقول: أولا يرجع إلى نية الحالف، فالعبرة بنية الحالف، إذ المرء أعلم بما يتلفظ به. لكن هناك شرط مهم، بشرط أن يكون اللفظ قابلا لما نواه. رجل يقول: حلفت ألا أشرب الماء، قال: أنا قصدي بألا أشرب الماء ألا أركب السيارة. نقول اللفظ لا يقبله، نيتك هنا غير مؤثرة. لكن لو جاءنا رجل وقال حلف بالله هو، فقال: